ازاي تفعل المسألة جميعا ان هي اصعب حاجة في الباب؟ المسألة جميعا انك تنظر الى اسهم الورثة اللي يرد عليهم الارث، تنظر الى الاسهم والى اصل مسألتهم الاصل المصحح، لان مسألة الرد بتبقى ستة دائما، خدها احفظها كده، مسألة الرد اصلها بيبقى ستة، بعد كده بينزل الاثنين بينزل الاربعة، مفهوم؟ فبتاخد بقى الاسهم، تنظر الى الاسهم والى مسألة الرد، ان انقسمت ان انقسمت يبقى المسألة الجامعة اصلها هو اصل مسألة زوجية، فبخدها نظري تقف حقيقة الامان عملي، صاحب الرياضات هيعرف اذا حصل انقسام يبقى اصل المسألة الزوجية هو اصل المسألة الجامعة، وتنزل نصيب الزوجة زي ما هو او الزوج زي ما هو، طيب، وتشوف الناتج من انقسام الاسهم على اصل الرد تضربه في اسهم الرد، وانا عارف ان المسألة بقت رد دلوقتي، صح؟ بقت دقيق ورد. اعيد ثاني، انا اردت ان انا ابين لكم النظري حتى التطبيق العملي يبقى سهل عليكم. طيب ماشي، ناخدوا المثال ثلاث زوجات او طبعا ابي لابد ان احنا المساله هتبقى طويله فلازم ايه ناخد كل المكان. هذه اول مساله، هنقول اول المسائل مساله ايه؟ المساله الزوجيه، انا عندي زوجه زوجه زوجه، صح، ثلاث زوجات وايش وام واخ الام، طيب ورث ثلاث زوجات لهم ايش الربع، لما عدم وجود الفرع الوارث، الام ها الام لها الثلث احسن، والاخ لام له سدس او خليها كف احلى، جيد مش هننظر لهم الان، يبقى اول مساله هنشتغلها اي مساله الزوجيه، راس المساله الزوجيه من كام؟ من اربعه، ورث ها هيبقى واحد على الثلاثه، الثلاث زوجات هنقسم لهم ايش؟ واحد، مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم الحمد لله، واحد نقسمه على ثلاث زوجات، هل تصح القسمة ولا يكون في كسور؟ طيب العلاقة بين الواحد والرؤوس الثلاثة تباين، يبقى صحح المسألة الزوجية الآن، ها يبقى تصحيح المسألة الزوجية عدد الرؤوس ثلاثة أربعة يساوي 12، طيب وهياخدوا كام النساء؟ ها ثلاثة، لأن الواحد هتبقى ثلاثة يساوي ثلاثة، والثلاثة تنقسم عليها ولا ما تنقسم؟ صحة المسألة الزوجية. ندخل على المسألة الثانية، ايش هي مسألة ايش؟ اثنين مسألة الرد، الرد عندي ام لها الثلث والاخ الام له السدس، راس المسألة كام؟ اصل المسألة ستة لان في بينهم تداخل، ثلاثة وستة تداخل، يبقى اصل المسألة ستة، يبقى الام هتاخد ثلث الستة كام؟ اثنين، الاخ الام هياخد ثلث ستة كام؟ انا اسف هنا بس كان لازم اذكر، هنا اخذ واحد من اربعة، الباقي كام؟ ثلاثة، يبقى الباقي فرضا وردا، فاهمين دي ولا لا؟ مش فاهمينها؟ طب الثلاث زوجات اخذوا من اربعة، اصل المسألة اربعة كام هياخدوا؟ واحد، يتبقى من اصل المسألة الاربعة كام ده؟ يبقى الثلاثة ده فرضا وردا لهؤلاء ولسه ما عملتش مسألتهم، فاهم؟ طيب يبقى اذا الام هتاخد اثنين والاخ الام هياخد واحد، واصل المسألة من كام؟ ست، المسألة دي هتبقى اسمها مسألة ايه؟ ها ها رد، يبقى الستة هتبقى كام؟ ثلاثة، احنا ممكن نخلي الستة كده هنا ونعملها ثلاثة عشان نسهل عليك، الستة هتبقى ثلاثة، يبقى اصل المسألة كام؟ يا اخوة فاضل ثلاثة، فهمتم؟ طيب الآن هذه المسألة الثانية، انتقل إلى الثالثة، ايش المسألة الثالثة؟ المسألة الجامعة، ازاي انا بأتي بالمسألة الجامعة؟ بنظر للأسهم اللي هو نصيب الأم والأخ الأم اللي هي مسألة الرد، وانظر لأصل مسألة، هنا النظر هي دي أهم شيء، لو ضبطت دي هحل المسألة كلها، يبقى في المسألة الجامعة عيني تقع على ايش؟ على أسهم الإرث بالنسب، عيني تقع على الإرث بالنسب اللي هو الأم والأخ الأم، كام؟ ثلاثة، طيب؟ وأصل مسألة الرد يبقى هنظر هنا وهنا، فهمتم؟ ده اول طريق، فهمت؟ طيب نعمل مساله الرد دي المساله الثانيه، ثلث وسدس، اصل المساله سته، الثلث الام هتاخد اثنين صحيح ولا لا؟ والسدس الاخ الام هياخد كام؟ واحد، يبقى اثنين وواحد كام؟ يبقى اصل المساله هيترد من سته لكام؟ لثلاثه، فهمت؟ عايز اعمل مسألة جامعة عشان انهي المسألة. المسألة الجامعة يقع بصري على اسهم الذين يرثون بالنسب، ثم يقع بصري بعد ذلك على ايش؟ اصل مسألة الرد، مش الاصل الاول، الاصل الايه؟ الاخير اللي وصلت اليه اللي هي في الرد. طيب ثلاثة وثلاثة، طبعا الثلاثة لا تنقسم على الثلاثة، لا تقبل قسمة على الثلاثة، صح؟ تنقسم ولا لا تنقسم؟ اذا كانت تنقسم قل اصل المسألة الجامعة هي مسألة زوجية. مسألة زوجية كام؟ 12. يبقى ده اصل المسألة الجامعة. اذا كان هي اصل المسألة الجامعة نزل نصيب الزوجات كما هو كام؟ 3. خلاص؟ يبقى دي خطوة الاولى. الخطوة الثانية ايش تفعل بقى؟ اقسم الاسهم على اصل المسألة والناتج اضربه في نصيب الام ونصيب الاخ الام. دي اخر حاجة. خلاص الحمد لله. 3 على 3 فيها كام؟ يبقى هنا نصيبهم هيكون 2 في كام؟ 1. وهنا 1 في 1. يبقى نصيب الام هيكون 2 ونصيب الاخ الام هيكون 1. صح كده؟ لا مش صح. لا هي اخر حاجة احنا هنضرب في 3 مش هنضرب في 2. هنضرب في نفس السهم. نفس السهم. وقلنا 3 على 3 تنقسم ولا ما تنقسم؟ تنقسم. طيب جيد. اذا كانت تنقسم يبقى اصل المسألة هنا 12. انتهى الموضوع. ودخل الزوجية كما هي. طيب؟ وتأخذ سهمها اللي هو بينقسم عليه الثلاثة. تضربه في سهم الأم أو نصيب الأم ونصيب الأخ الأم. يبقى 2 في 3 مش 1. وواحد في 3. 2 في 3 بكام؟ 6. وواحد في 3. فهمت؟ آخر حتة ما فهمتش. طيب احنا بنقول لو في انقسام خلاص. لو في انقسام ايش هنفعل؟ ها؟ يبقى الاصل الزوجيه وتضرب هذا في ايش؟ في نصيب الاول ونصيب الثاني. فهمتوها؟ المساله الجامعه ثاني. المساله الجامعه ايش بنفعل فيها؟ لا خطوات عشان انا اسهلها عليكم. لا خطوات. الاول النظر الى الاسهم لاصحاب الفرض. 2 النظر الى اصل مساله الرد. طيب ثالث اذا انقسمت يكون اصلها هو اصل المساله الزوجيه. مفهوم ولا لا؟ خلاص. 4 ناتج القسمه او اذا كان اتفاق يعني تماثل جزء السهم. جزء السهم في سهم اصحاب الفروض. مفهوم؟ الخطوه اللي بعد كده قلت تشوف الاسهم واقع بصرك على اسهمهم، اسهم هؤلاء. طيب ثم تنظر الى اصل مساله الرد. اذا حصل الانقسام خلاص اخذت اصل هو جديد واصل مساله الزوجيه. بعد ذلك تضرب السهم في سهم اصحاب الفروض. يبقى عندنا اصلا ايش هنفعل؟ ثلاث مسائل. مساله الزوجيه، وبعدين اولا تجعل مساله الزوجيه من مخرج فرض احد الزوجين ويعطى فرضه منها والباقي لاهل الرد. انا قلت اجعل مساله للزوجيه. تجعل مساله الزوجيه خلاص من مخرج فرض احد الزوجين ويعطى فرضه منها والباقي لاهل الرد. فتصحح. شوف اول شيء هتجعل مساله الزوجيه خلاص. بعد ما تجعل مساله الزوجيه لو احتاجت تصحيح تصحح، وهذا التصحيح لا يرجع على اهل الرد. جيد. الثاني مساله الرد. بعد ما تقولي مساله الرد لو احتاجت تصحيح تصححها ايضا. المساله الجامعه ايش؟ المساله الجامعه تاخذ تنظر الى الاسهم. الاسهم اللي هي الذين يرثونه بايش؟ بالنسب. وتنظر الى اصل مساله الرد. اذا انقسمت اصل المساله هي مساله الزوجيه. مفهوم؟ مفهوم؟ الحمد لله. وبعدين تقسم هذه اللي هي الاسهم على اصل المساله. الناتج تضربه في هذه الاسهم. احنا ضربنا هنا واحد هنا بكام؟ بثلاثه. والثلاثه لابد تضرب بكام هنا؟ بثلاثه. مش احنا ضربنا ثلاثة؟ ما ضربناش الاثنين نضرب السهم الثالث. ثلاثة بثلاثة بتسعة اهو. طيب انظر بقى لأسهم أصحاب الإرث بالنسب وانظر إلى أصل مسألة 9 و3. تنقسم ولا ما تنقسم؟ تنقسم. يبقى إذا الأصل المسألة الجامعة هو مسألة الزوجين 12. وخذ نصيب الزوجة اجعله كما هو لا تغير فيه شيء. طيب وبعد ذلك انظر إلى السهم الذي قسمته للذين يرثون بالنسب واقسمه على اصل مساله الرد. على اصل مسالتين هم لأن هؤلاء هم أصحاب الرد، صحيح ولا لا؟ فتقسم سهامهم على أصل مسألتين. أصل مسألتين كم؟ وسهامهم كم؟ 9 في 3 فيها 3، وإذا تضرب سهامهم اللي هو 2 في 3 6، وواحد في 3 1. فهم كده؟ فهمت؟ طب نحل الثانية، نشوف الثانية هتيجي إزاي. المسألة الثانية: مات عن زوجتين، مات عن زوجتين وعن جدتين، جدة جدة، وعن إيش؟ أخوين الأم، أخ الأم وأخ الأم. أول شيء ماذا أفعل؟ ها أول شيء ماذا أفعل؟ المسألة الزوجية معي، المسألة الزوجية، زوجة وزوجة لهم، لهم إيش؟ الربع لعدم وجود الفرع الوارد. أصل مسألتين 4 سنت، ورث واحد. طب واحد تنقسم، الباقي كام؟ خلي ده بقى هنا السهم اهو لكل الذين يرثون فرضا وردا، الجدة والأخوات كم لهم؟ الباقي اللي هو 3. طيب هذه المسألة صحيحة ولا تحتاج لتصحيح؟ جيبوا، تحتاج لتصحيح. 1 و2 بينهما تباين، محسن. يبقى عند التباين ماذا أفعل لأصحح المسألة؟ عدد الرؤوس في أصل المسألة، عدد الرؤوس 2 في أصل المسألة 4، يبقى أصل المسألة أصبح كام؟ 8. واللي ضربته هنا أضربه فين؟ يبقى 1 في 2، يبقى 1 في 2، يبقى نصيب الزوجات 2. تنقسم ولا ما تنقسم؟ تنقسم. وهنا 3 في 2 يعطيني كام؟ 6. ده سهام أصحاب الفرض والرد. ماشي؟ المسألة الثانية انتهيت من المسألة الزوجية، ماذا أفعل بعد ذلك؟ خطوة ثانية، مسألة الرد. أقول فين مسألة الرد؟ مسألة الرد الجدات لهن سدس، والإخوة الأم لهم الثلث. يا أستاذ الأبوان الثلث. طيب يبقى أصل المسألة 3 و6 بينهما تداخل، يبقى 6 أصل المسألة. يبقى الجدات هتاخد كام؟ الجدات عندي 2 جدات صح، هتاخد 1، والأخوين الأم هياخدوا كام؟ 2. في إشكال في الأخوين الأم؟ المسألة صحيحة ولا غير صحيحة في الأخوين الأم؟ صحيحة، يعني هياخد الأخ الأول ياخد 1، ممكن نسهلها كده نقول يبقى 1 و1 صح؟ نعم. الجدات تصح المسألة؟ قبل أن تصح شوف المسألة تعول ولا فيها رد؟ فيها رد. ليش؟ 1 2 3، وأصل المسألة كام؟ يبقى المسألة هترد الكام؟ ل3. مفهوم؟ جيد. الآن عندي 1 وجدتان، كيف أقسم؟ ها كيف أقسم؟ ما يصح التقسيم، يبقى يرد وصحح. طب 1 و2 عدد الرؤوس 2 بينهما تباين، كيف أصححها؟ ها؟ يبقى تديني كام؟ 6. طيب يبقى هنا 1 في كام؟ 2. وهنا 1 في كام؟ وهنا 1 في كام؟ في 2. يبقى الجدتان 1 و1 صح؟ صحيح ولا لا؟ لهم 2، والأخ الأم له 2، والأخ الثاني له 2. كده صحيح؟ طيب أعمل إيش بقى في الثالثة؟ ها؟ ثالث حاجة أروح للمسألة، كيف أفعل في المسألة الجامعة؟ أنظر إلى أسهم أصحاب الفرض والرد، وأنظر بعد ذلك إلى ها أصل مسألة الرد اللي هي بعد الرد كام؟ بعد التصحيح. أنتم جيد، 6 تنقسم على 6، يبقى أصل مسألة الجامعة إيش؟ أحسنتم إن هي مسألة زوجية 8. لو قلنا 8 يبقى الزوجات تنزل كما هي 2. مفهوم؟ طيب ماذا أفعل؟ نظرت أنا إلى هذه اللي هي الأسهم لأصحاب الفرض وأصل المسألة فوجدتها تنقسم، فإذا كانت تنقسم ائتني بخارج القسمة. ها خارج القسمة كام؟ 1. يبقى كل الواحد ده هضربه في إيش؟ بكل الأسهم. يبقى هيبقى 1 للجدة الأولى في 1 يساوي 1، 1 للجدة الثانية في 1 يساوي 1، 2 للأخ الأم في 1 يساوي 2، 2 في 1 بكام؟ 2. ها طلعت كام كده؟ أصبحت صحيحة ولا مش صحيحة؟ فهمتوا ولا فهمتوش؟ طب دلوقتي احنا ما خدناش غير مثل واحد بس، هي مسألة انها تنقسم، ده في التباين والموافقة على نفس النوع ولا عايز انواع تانية؟ ها طيب انا هرجع لكم بس المسألة الاولى، هي المسألة الاولى 3 زوجات او زوجة زوجة